تمام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في جلستنا 23 من مسابقة بيانا لكل شيء. تبقت أيام قليلة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيها. طيب، أمس معلش انقطع البث معنا، كان في مشكلة إنترنت، وإن شاء الله اليوم ما تتكرر المشكلة. السؤال الذي وقفنا عنده أمس إخواني وأخواتي كان، إذا فاكرين، أن هناك من الظالمين من يفرق الأمر، يجعل شيئا من الأمر لله عز وجل، وحتى هذا الشيء الذي جعله لله في الظاهر مآله أن يكون لمصلحة الظالمين. وطلبنا منكم آية تدل على هذا المعنى، والعديد من الإخوة أجابوا. قول الله عز وجل في سورة الأنعام الآية 136: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الآن ماذا كان يفعل المشركون إخواني؟ كانوا يجعلون شيئا من الأنعام لله وشيئا من الأنعام لأصنامهم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما إلى ذلك، وكانوا يجعلون شيئا من الحرث الثمار لله بزعمهم وشيئا لأصنامهم. الآن تأتي الريح فتحمل مما خصصوه لأصنامهم إلى الكوم الذي خصصوه في زعمهم لله عز وجل فيسكتون عن ذلك. وأما إذا حملت الريح شيئا من الثمار أو من الحبوب من الكوم الذي جعلوه لله إلى جهة أصنامهم ردوه، إذا حصل العكس من جهة أصنامهم إلى جهة الله ردوه إلى جهة الأصنام، وأما إذا كان من جهة الله إلى جهة أصنامهم بزعمهم تركوه للأصنام. الآن إخواني، المجتمع الجاهلي كان تركيبته قريبة من تركيبة المجتمعات المعاصرة ترى، يعني كان هناك سدنة للأصنام طبقة حكم، وكان هناك عوام الناس، وسدنة الأصنام لابد أن يقيموا رمزا يستفيدون منه، هي هذه الأصنام التي يدعون أنهم قائمون على أمرها و أنهم يرعونها ويخدمونها، وفي واقع الأمر هم يستفيدون منها كذلك في أيامنا هناك أوثان تقام بأسماء أخرى مختلفة عن الأسماء القديمة، وهذه الأوثان هناك مستفيدون منها، وبالتالي هؤلاء الظلمة تراهم يجعلون شيئا من الأمر لله عز وجل. يقول لك يعني بعض القوانين مثلا إسلامية، طب والقوانين الأخرى؟ لا، قوانين وضعية مدنية. طيب الآن هؤلاء أنفسهم قد تراهم في يوم الأيام يستخدمون آيات من القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويفسرونها بماذا؟ طاعتهم هم. تراهم يمتصون دماء الشعوب وبعد ذلك يطالبون الناس أن ينفقوا على الفقراء مستخدمين آيات وأحاديث، فهم يستخدمون الدين مطية لمآربهم وشهواتهم وصالحهم، بينما هم ليسوا مستعدين أن يرعوا لله حرمة أو يعظموا له شيئا. وبالتالي أنا حقيقة عندما أرى هذه النماذج أتذكر هذه الآية. الآن كان السؤال الثاني ضمن هذا السؤال، إحنا حكينا عليه ثلاث علامات، أعطينا علامتين لاثنين من الإخوة اللذين أجابوا لأنه كان في خطأ في الإملاء. الآن كان الجزء الثاني من السؤال أنه ما اللفتة اللطيفة في مطلع الآية، تركيبة معينة يستغربها من هان عليه حق الله، أصحاب مبدأ ولا البلاش. اللفتة اللطيفة إخواني كانت أن الله عز وجل قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني الله تعالى صدر الآية باستنكار جعلهم نصيبا لله، ولم يكن منح الآية الثناء على جعلهم هذا مع صب الإنكار على ما جعلوه لشركائهم. يعني ممكن الإنسان اللي بيهون عليه حق الله يتوقع أنه كيف تصاغ الآية، أن تكون الآية: وجعلوا لأصنامهم نصيبا مما خلق الله وجعلوا لله شيئا آخر نصيبا آخر، فيكون مصب الإنكار على أنهم جعلوا للأصنام نصيبا، بينما الله عز وجل صدر الآية، بدأ الآية باستنكار جعلهم نصيبا لله عز وجل. هذا يشعرك بأن مبدأ القسمة مرفوض وشرك، وأنه لا ثناء أبدا على جعلهم شيئا من الأمر لله عز وجل. ما يقال والله ما دام جعلوا يعني شيء من الأمر لله فهذا يعني هذا الذي جعلوه محمود لهم، شكرا لكم أن قد جعلتم شيئا من الأمر لله، لكن بدنا نخاصمكم ونختلف معكم على ما لم تجعلوه لله عز وجل. بل مبدأ القسمة مرفوض، حتى لو جعلوا 99 من الأمر لله عز وجل في التقنين في أي شيء، مبدأ القسمة مرفوض تماما. الله عز وجل في الحديث القدس يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وبالتالي لا يقال والله كويس منهم ولا البلاش أن جعلوا شيئا من الأمر لله، بل الله عز وجل صدر الآية، بدأ الآية باستنكار هذا الجعل بأنهم جعلوا شيئا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. ينبغي أن يكون الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، كما أنه هو الذي خلق سبحانه فالأمر كله له، فكيف بهم وقد ركبوا على ذلك فسادا آخر بأن أصبح ما جعلوه لله بزعمهم يصل إلى شركائهم ويصب في مصلحة شركائهم. إذن هذا كان سؤال أمس الذي انقطعنا عنده. طيب الآن نذكر أسئلة من جزء اليوم يا جماعة، أو قبل ما نذكر أسئلة من جزء اليوم بدنا نعطي علامة أخرى لمن يذكر آية بمطلع مشابه ينكر على من جعل شيئا من الأمر أو الخلق لله عز وجل. إذن سؤالنا التالي متعلق بالسؤال السابق، أذكر آية بمطلع مشابه تنكر على من جعل شيئا من الأمر أو الخلق لله عز وجل. من القرآن بشكل عام؟ لا، أخونا مثلا مجد يقول وجعلوا لله شركاء الجن، هنا هذه معناها مختلف، ليست قسمة أنهم جعلوا شيئا من الخلق لله وشيئا للشركاء، وإنما هم ساووا بالله عز وجل شركاء، فالمعنى مختلف. كل ما تذكرونه أخواني بعيد. أذكر آية بمطلع مشابه ينكر على من جعل شيئا من الأمر أو الخلق لله عز وجل. الجواب عندك عبد الحميد صح؟ احذف المثبت عبد الحميد لانه انا كان في خطأ مطبعي وهي المطبوعة صح. هي اذكر آية بمطلع مشابه ينكر على من جعل شيئا من الامر او الخلق لله عز وجل. نعم الاخ عبد الرحمن القدومي صح، اول من اجاب عبد الحميد. عبد الرحمن القدومي من الاردن حيكون او من فلسطين وكلها بلاد المسلمين. قول الله عز وجل وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الآيات اللي ذكرتوها إخواني كثير منها هي تنكر على من ساووا أحدا مع الله عز وجل، لكن هذه الآية وجعلوا له من عباده جزءا نفس التركيبة أو نفس مبدأ التركيبة في الآية السابقة. لاحظوا أن الله عز وجل أنكر عليهم أن جعلوا له جزءا من عباده، لم يكن مصب الإنكار أنهم جعلوا لشركائهم جزءا آخر أو لأصنامهم جزءا آخر، بل مبدأ القسمة مرفوض، فحتى لو جعلتم لله عز وجل جزءا فهذا لا يحمد لكم ولا يثنى عليه لأن الأمر كله لله والخلق كلهم لله. طيب إذن الأخ عبد الرحمن قدومي من مصر، من مصر، يعني جامعة عين شمس. إذن مصر، إذن ما شاء الله القدومي يبدو أن عائلة هناك فروع منها في مصر. حياك الله أخي عبد الرحمن. نقطة واحدة. طيب سؤال من جزء اليوم ومع ذلك عليه علامتان قابلتان للزيادة لأنه سؤال ليس بالسهل. سؤال من جزء اليوم وعليه علامتين. يقول السؤال من أخطر وسائل المبطلين في تمرير باطلهم وإفسادهم أنهم يظهرونه في ثوب طاعة وقربة حتى يحسب المغتر بهم أنه يفعل خيرا، وحقيقة الأمر أنه يبتعد بهذا الفعل أو الاعتقاد عن الله تعالى. أذكر آية من جزء اليوم يمكن فهمها بهذا المعنى. ثبتنا التعليق عبد الحميد. أخونا أبو عمر لا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ما العلاقة بجعل جزء من العباد أو الأمر لله عز وجل؟ على كل نبقى في سؤال، السؤال التالي. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي أصلا ليست من جزء اليوم صح؟ الزمر من جزء اليوم. كمان إخواني لاحظوا، حتى لو كانت من جزء اليوم، أنا أتكلم عن إضلال، ليس تبرير المشركين لأفعالهم في ذواتهم، وإنما كيف يضلون الآخرين. كيف يضلون الآخرين. من أخطر وسائل المبطلين في تمرير باطلهم وأفسادهم أنهم يظهرونه في ثوب طاعة وقربى، حتى يحسب المغتر بهم أنه يفعل خيرا، وحقيقة الأمر أنه يبتعد بهذا الفعل أو الاعتقاد عن الله تعالى. أذكر آية من جزء اليوم يمكن فهمها بهذا المعنى، من جزء اليوم يا إخواني، من الجزء 23. إسراء محمود، ما شاء الله يا إسراء، ما شاء الله. أختي إسراء، رجاء أن تكتبي من أين حصلت على هذا الفهم، من أين حصلت على هذه الإجابة. تأمل نقطتان، أهو تأمل أم قراءة تفسير؟ لأني لا أعلم بالتفاسير كلها من جاء بهذا المعنى إلا تفسيرا واحدا. فأختنا إسراء يا ريت تذكر لنا الآن، الله يكرمها، من أين أتت بهذا الفهم، أهو تأمل أم من تفسير، أم من أين لها هذا الفهم؟ طيب، من التفسير الميسر، مع أني أنا قرأت التفسير الميسر ما نص على هذا المعنى بالضبط، والله أعلم، هم نصوا على خلاف ذلك، على غير ذلك. على كل، كما أجابت أختنا إسراء، نعم الإجابة هي قول الله عز وجل: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، الآية 28 سورة الصفات. بس مش المعنى الحرفي، مش المعنى الحرفي؟ يعني نعم، هو المعنى في التفسير الميسر مختلف بصراحة، مختلف. الآن مرة أخرى يا إخواني عشان نشرح النقطة، من أخطر وأسوأ وسائل المبطلين إنسا وجنا في تمرير باطلهم وإفسادهم أنهم يظهرونه لك في ثوب طاعة وقربة. أنت بتغتر وبتعمل هذا العمل أو تعتقد هذا الاعتقاد على اعتبار أنه يقربك إلى الله، وهو في الواقع يبعدك عن الله عز وجل. الآية التي يمكن فهمها بهذا المعنى هي قول الله عز وجل في الآية 28 سورة الصافات: قالوا، يعني أهل النار، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وهذا الكلام يحتمل أنه يكون موجها لشياطين الجن، ويمكن أيضا أن يحمل أيضا على شياطين الإنس. الآن في كل التفاسير من ذكر المعنى الذي حددناه تحديدا هو ابن عاشور حقيقة. قال ابن عاشور: ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم، وتظهرون فيها أنها جهة الرشد. قال: وهو عن الزجاج والجبائي، يعني هذا المعنى أثر عن الزجاج من المفسرين والجبائي. الآن بعض المفسرين ومنهم صاحب التفسير الميسر قالوا: من جهة الحق والعدل والرشد لتحجزونا عنها. وهذا معنى مختلف يا جماعة، هذا معنى مختلف، قد يكون صوابا لكن مختلف عن المعنى الذي نتكلم عنه. كثير من المفسرين ذكروا هذا المعنى: أنكم تأتوننا عن اليمين، يعني من جهة الحق والخير والرشاد، لتصرفونا عنها. اللي أخطر يا جماعة واللي أخفى أنهم يأتون من جهة الخير، بمعنى أنهم يوهمونك أن هذا العمل الشرير، أن هذا الاعتقاد الفاسد هو في ذاته خير، وهو ليس كذلك. ولم، مرة أخرى أقول، ولم يأتي أحد بهذا القول فيما أعلم إلا ابن عاشور، ولهذا ابن عاشور ما نقله إلا عن الزجاج والجبائي، ما قال أنه ورد عند الطبري والقرطبي والابن كثير، لا. الإمام القرطبي قال كلاما يعني قريب، قال، يقول تعالى ذكره: قالت الإنس للجن إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتخدعوننا بأقوى الوجوه. لكن هذه أيضا من قبل الدين والحق، هل لتصدونا عنه أم لتلبس الباطل ثوب الدين والحق؟ ما حدد القرطبي الطبري. طيب، هنا إخواني نحتاج إلى وقفة. كيف يمكن لشياطين الإنس والجن أن يسوغوا ويمرروا عليك باطلهم وإفسادهم في ثوب حق؟ أنا سأعطيكم عدة نماذج. يعني هناك شخص أنا مؤخرا اللي بتابع معنا رحلة اليقين يلاحظ أننا نتكلم عنه لأنه يستخدم هذا الأسلوب حقيقة، يستخدم هذا الأسلوب، يستخدم أسلوب هدم محكمات الإسلام باسم تنزيه الله وتوقير رسول الله ومحبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنهجية مبثوثة في كل محاضراته حقيقة، في كل محاضراته. هذا الرجل مثلا يأتي إلى نظرية التطور فيما يقال خرافة التطور، يريد أن يسوغها ويمررها على الناس، فيقول لك هناك عيوب في الخليقة، ويأتي بنماذج مما يزعم ويدعي أنها عيوب في الخليقة، والحمد لله قد أبطلنا الكثير من ذلك، واللبيب بالإشارة يفهم ولا يلدغ المؤمن بجحر مرتين، وفيما أوردنا كفاية لمن أراد الهداية، نماذج كثيرة أوردناها. طيب ماذا يقول لك؟ هذه عيوب في الخليقة، هل الله يخلق خلقا فيه عيوب؟ تعالى الله عن ذلك، معاذ الله، مستحيل الله يعمل شيء ناقص. وبالتالي طيب علمنا إذن حضرة المحاضر المحترم، علمنا كيف جاءت هذه العيوب. يقول لك بالتطور العشوائي، بالطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي. إذن يريد أن يسوغ ويمرر فكرة أن الكائنات جاءت بالطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي مع مئات ملايين السنين، كيف؟ من خلال تنزيه الله عز وجل عن هذه النقائص التي ادعاها. يأتيك ويقول لك الله أرحم من أن يكب فلانا وفلانا، هذا الفيزياء العظيم الكبير الإنسان الذي نصر قضايا المستضعفين، أرحم من أن يكب في النار. فينزه الله عن هذا الظلم زعم بهدم ما يعترف هو نفسه بأنه إجماع، إجماع أمة الإسلام من قبل، وبالدعاء أن الكافر إن عرضت عليه حجج الإسلام فلم تقنعه فإنه معذور، غير المحاضرة المعروفة له في لقاء مع تلفزيون إحدى المحطات، أنه ربما تعرض على أحد الكفار حجة الإسلام ظاهرة جلية ومع ذلك هو لم يقتنع، هذا يعذر وقد يدخل الجنة قبلك أيها المسلم. وبالتالي طبعا يهدم تماما الفرق في نفوس المسلمين بين الإيمان والكفر. يأتيك هو ذاته يقول رسول الله أجل من أن يحاول التردي من شهيقة كما يزعم البخاري. طيب الحل، إذن البخاري مطعون في أحاديثه، أم النبي خير النساء ولا يمكن أن تدخل النار، هي من خير نساء العالمين. فهذا الحديث في مسلم أن رسول الله نهي أن يستغفر لأمي، أنا لا أخذ به. كيف؟ طبعا من باب محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنها هي من آل بيت النبي، وبالتالي من محبتي آل بيت النبي سوف ننكر هذا الحديث في مسلم، وبالتالي بتصير المسألة شوربة يا إخواني، شوربة. كل من لم يعجبه حديث ولم يفهم وجه الدلالة فيه ولم يستطع التوفيق بعقله القاصر بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، خلاص يرد هذا الحديث، فتسقط قدسية الحديث النبوي، تسقط مهابة الصحابة. وكما قال أحد المتأثرين بهذا الشخص، قال بدأت المسألة بإسقاط هيبة الصحابة من قلبي، ثم سقوط الحديث النبوي، ثم سقط والعياذ بالله ذكر رفض الجلالة من قلبي. وهذا في مقال عنونه بعنوان بفضل فلان تركت الإسلام، هو الآن ملحد ويعتز بأنه ملحد وفخور بأنه ملحد. كيف سقطت القدسيات، سقطت المهابات والاحترامات، وكل هذا كان من خلال التنزيه، زعم أنه بذلك ينزه الله ويحترم رسول الله ويحترم الحديث النبوي، ويقول لك فلان وفلان من الصحابة غدروا بعلي الذي نحبه من آل بيت النبي، فيجرئ الناس على الوقوع في الصحابة رضي الله عنهم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، من باب تنزيه الله وتعظيم الله وتعظيم رسول الله. للأسف الشديد يوقع الشك في صدور شباب المسلمين في الله وفي رسوله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا إخواننا، من أشكال كنتم تأتوننا عن اليمين تخريب علاقتك مع الله من باب محاسبة النفس وإدانة النفس ومقت النفس، وهذه الألفاظ التي تسربت إلى التراث الإسلامي وهي ليست من السنة في شيء. محاسبة إدانة النفس، مقت النفس، جلد الذات، هذه ليست من السنة، وإنما عندنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تزكية النفس. أما أن تبالغ في إدانة نفسك وأن تبالغ في الخوف من آثار معصيتك بشكل مرضي، فهذا يؤول في النهاية إلى تخريب العلاقة مع الله. يأتيك الشيطان فيقول لك نعم الله رحيم لكن أنت لا تستحق رحمته، الله غفور لكن أنت لا تستحق مغفرته، لأنك عصيت المرة تلو الأخرى وبالتالي فلن يغفر الله لك هذه المرة. أنت تظن أن هذا صوت النفس الأمارة بالخير أو النفس اللوامة، وهو في الواقع صوت الشيطان يريد أن يدخل إليك من مدخل محاسبة النفس فيبالغ في ذلك، فيحدث جفوة في علاقتك مع الله حتى ينتهي الأمر بك إلى قطع العلاقة مع الله عز وجل. ولنا في ذلك حلقة إخوانية تابعوها، عبد الحميد لو تكرمت نزلها، حلقة من سلسلة فن إحسان الظن بالله بعنوان لا تكتئب، تتكلم عن هذا الأسلوب الشيطاني الذي مارسه الشيطان معي إلى أن كشفه ربي والحمد لله رب العالمين. حلقة بعنوان لا تكتئب من سلسلة فن إحسان الظن بالله. إخواني من وسائل إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني شوف الشيطان مش هيسيبك لو وصل بك في آخر المراحل إلى أن يشغلك بطاعة عن أوجب منها، يشغلك بطاعة عن أوجب منها، حتى هذا من أساليبه. هذه الطاعة ليست خيرا، بلى هي خير، هي خير. جريج حين انقطع في صومعته ولم يجب أمه، ألم تكن الصلاة خير؟ هي خير. أويس القرني لو أنه ترك أمه التي كان بها بارا وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليست الهجرة إلى النبي من الخير؟ بل هي من أعظم وجوه الخير. معاوية الجهني الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم طالبا أن يجاهد معه، أليس هذا خير؟ بل هو خير، ولكن مع ذلك قدم على هذه الطاعات جميعا بر الوالدة. فالشيطان قد يشغلك بطاعة عن أوجب منها. طيب السؤال الثالث، هناك لحظة سعادة غامرة يحس بها المؤمن يوم القيامة عند إدراك حقيقة عظيمة. حط نفسك الآن أمام هذا المؤمن وهو يدرك هذه الحقيقة العظيمة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن لا فناء بعد اللحظة، ولا عذاب يخاف أبدا، بل هو الخلود في النعيم المقيم. فالمؤمن قد اعتاد في الدنيا أن الموت يقطع الفرحة ويعكر صفو الحياة، موته وموت غيره، كما أنه كان يخشى عذاب الله، لكن من الآن فصاعدا لا موت ولا عذاب. فيسعد المؤمن بهذه الحقيقة سعادة لا تنتهي، ويغبط نفسه على هذه النعمة العظيمة. الأخ محمد ماله؟ طب احنا سألنا يا أخ محمد، الله يهديك، الأخ محمد إيش؟ محمد الأرناؤوطي. احنا سألنا يا أخ محمد، ممكن أخونا محمد تذكر من أين جئت بالإجابة؟ ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك، ممكن لو تكرمت تكتب لنا من أين جئت بالإجابة؟ طيب السؤال كان اللي قطع علينا الطريق أخونا محمد الأرناؤوطي، السؤال كان أذكر آية يغبط فيها المؤمن نفسه متعجبا على هذه النعمة، نعمة أن لا موت ولا عذاب بعد اليوم، نعمة أن لا موت ولا عذاب بعد اليوم. جاوب محمد يا عبد الحميد. نعم. إيش قال؟ لا جاوب، إنه من وين جاب الجواب؟ خمنت السؤال. خمنت السؤال. طب من أين جئت بالجواب بعد أن خمنت السؤال؟ من التفاسير. السؤال خمنته لكن جواب ما شاء الله عليك. إذا جاوبنا يريد تحكي لنا عبد الحميد. طيب لاحظوا يا جماعة الآن، هذه من الآيات التي يسيء فهمها أكثرنا. تعالوا نرى سياق الآيات حتى نرى الفهم السليم. قال الله تعالى في سورة الصفات، ابدوا معي من الآية 50، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون. تعالوا يا جماعة يا أصحابي من أهل الجنة، تعالوا نطلع على حال هذا الذي حاول أن يغويني، وكاد أن يغويني. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين، أنت كنت راح تخرب بيتي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في هذا العذاب الذي أنت فيه الآن. أيوة. ماذا قال بعدها؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. عامة من يقرأها يظن أن هذا من تتمة خطاب المؤمن للكافر. أنت تقول أن ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ لا يا جماعة، لا، خلاص انقطع الكلام عند ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، خلاص انتهى النقاش، انتهى الحوار مع هذا الذي قال له تالله إن كدت لتردين. الآن عاد المؤمن إلى نفسه أو إلى من حوله يغبط نفسه أمام الحاضرين على هذه النعمة العظيمة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ معقول يا جماعة خلاص فيش موت بعد اليوم؟ لا بنخاف الموت ولا بعكر حياتنا الموت ولا صف حياتنا موت وأقربائنا وأحبائنا، ولا نحن سنموت خلاص؟ وما نحن بمعذبين؟ ما فيش أي عذاب بأي درجة من الدرجات إطلاقا خلاص؟ نعم. ويغبط نفسه بطير فرح بهذه الحقيقة التي يذوق طعمها الآن، يذوق طعمها الآن. لأن إخواني لاحظوا، لو كانت سؤالا استنكاريا ينكر به على رفيقه الذي كان معه قرينه في النار، يقول له أفما نحن بميتين، ماذا يصبح المعنى؟ أكنت تزعم أننا ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى والحق أنهم بالفعل لا يموتون إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فهذا ليس شيئا يستنكره صاحب الجنة على صاحب النار، يقول له أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. الله عز وجل بنفسه يجيب أنه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي خلاص الآن صحوا منها وعاشوا بعدها، فليس شيئا يستنكر. كذلك هل يقول صاحب الجنة لصاحب النار وما نحن بمعذبين؟ نعم، الجواب ما نحن بمعذبين، المؤمن لا يعذب. وبالتالي إخواني هذا ليس تتمة حديث المؤمن مع الكافر أو مع صاحب النار، بل هو شيء يعود به المسلم إلى نفسه، يقول في قرارة نفسه أو في ملأ ممن حوله، غابطا نفسه على هذه النعمة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة تلك اللحظة. جاوب أخونا محمد عبد الحميد. تفاسير سابقة. تفاسير سابقة، ما شاء الله لك أخي محمد. هذا يعني أظن أخونا محمد يتفق معنا أنه من جماليات الحياة ونعيمها أن تذهب للتفاسير وتتأمل معاني الآيات. طيب السؤال الرابع، من أساليب المبطلين، يقول السؤال من أساليب المبطلين أنهم يدعون تناقضا في القرآن من خلال تطبيق قواعد دنيوية وخواص مادية على الآخرة. أذكر آية من جزء اليوم فعل معها أبو جهل مثل ذلك. وهي السؤال، طبعا من جزء اليوم، مرة أخرى السؤال، من أساليب المبطلين أنهم يدعون تناقضا في القرآن من خلال تطبيق قواعد دنيوية على الآخرة. أذكر آية فعل معها أبو جهل مثل ذلك. ماجد مين؟ بطروش. أول من أجاب ماجد بطروش، صح. من أين ماجد؟ هل هناك من أجاب معه مباشرة؟ والله اللي وراه على طول محمد الأرنقوطي، إن جعلناه فتنة للظالمين. لكن ماجد إيش جاب؟ أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ خير بدون نزلا؟ نزلا نسيها. وراها تتمت محمد الأرنقوطي. محمد الأرنقوطي إيش قال؟ إن جعلناها فتنة للظالمين. مباشرة بعد ماجد؟ نعم. طيب أن عاد للإمام أن لا. طيب لأنه ماجد أخطأ في بنسيان كلمة، نعطيك علامة يا ماجد، نعطي لمحمد الأرناؤوطي، نعتبر أنه استويتما. طيب إذا ماجد ومحمد الأرناؤوطي، ماجد من وين؟ هو من سوريا لكن بيعيش عاش سوريا. حياك الله أخي ماجد، وحيا أهل سوريا الكرام، كل مسلم فيهم صالح أو مسلمة. طيب إذن إخواني، كان السؤال من أساليب المبطلين أنهم يدعون تناقضا في القرآن من خلال تطبيق قواعد دنيوية على الآخرة. أذكر آية فعل معها أبو جهل ذلك. قال الله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. الآن مجد مش ماجد؟ نعم. الآن لاحظوا هذه الآيات في سورة الصافات تتكلم عن شجرة، هي شجرة الزقوم، تخرج في أصل الجحيم. أيوة. الآن أبو جهل لما سمع بهذه الشجرة، يعني يظهر أنه من هذا السياق أو ممكن أيضا يكون من آيات سورة الواقعة، الله أعلم، ما ذكر المفسرون. القرطبي قال لما خوفوا بها، يعني المشركون، قال أبو جهل استهزاء: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر. بيعمل حاله فهمان يعني فهلوي. محمد صلى الله عليه وسلم يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر. يعني تعالوا يا جماعة، بقوانين الثيرموداينامكس والقوانين الحرارية وخواص الإحراق في النار، معلوم أن هذه النار لابد أن تحرق الشجر. نار تحرق الحجارة، فمن باب أولى أن تحرق الشجر. وبالتالي فليس هناك نار بهذا الوصف كما يزعم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا إخواني فائدتان. الفائدة الأولى أن القوانين والخواص هي وصف لأفعال الله تعالى بخلقه. الله عز وجل حين أودع في النار خاصية الإحراق هذه ليست خاصية ذاتية تمتلكها النار بمعزل عن خالقها. هذه القوانين والخواص ليست أفعالا تنشئ ذاتها، ليست أشياء تنشئ ذاتها بنفسها، وإنما هي أوصاف لأفعال الله في خلقه. واللي حاب يعني يتوسع أكثر في ذلك يرجع للحلقة 17 من سلسلة رحلة اليقين بعنوان العظمة في كل مكان، العظمة في كل مكان. فإحنا لما نقول النار تحرق، من الذي جعلها تحرق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها خاصية الإحراق. هل يمكن لله عز وجل أن يعطل هذه الخاصية؟ طبعا يمكن، عقلا يمكن، وقد فعل سبحانه وتعالى حين عطل خاصية الإحراق في النار التي أنقذت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلها بردا وسلاما عليه. الآن قوانين الاستطراق والجاذبية التي تجعل الماء يستحيل هذا الماء أن يقف في يعني كالطود العظيم، هذه قاعدة، هذا قانون، لكن هذا القانون هو وصف لفعل الله في خلقه. هل هو شيء ذاتي في الماء أنشأه الماء بذاته لنفسه؟ طبعا لا. هل يمكن لله عز وجل أن يعطل هذه الخاصية؟ طبعا يمكن عقلا، وقد فعلها سبحانه وتعالى إذ عطل هذه الخاصية في حق موسى عليه السلام ثم أعاد الماء على فرعون وجنده. وبالتالي إذا عطلت هذه الخواص في الدنيا فما بالكم بيوم القيامة الذي لا تنطبق عليه قواعد الدنيا. لذلك نعم يمكن لهذه النار أن تحرق الحجارة ولا تحرق شجرة ينبتها الله عز وجل بخواص مختلفة في هذه النار. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الفائدة الأخرى، أن الشريعة تأتي والقرآن والسنة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، كما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى. القرآن والسنة تأتي بمحارات العقول، أمور يحتار فيها العقل، مثل هذه المسألة، شجرة تنبت في الجحيم ولا تحرق، نعم هذا شيء يحير العقل، لكن بما دل عليه العقل والفطرة والنقل من صحة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نسلم بأن هذا شيء يحيرنا، لكنه ليس مستحيلا عقلا. لكن الشريعة لا تأتي بمحالات العقول، بالأمور المستحيلة لا تأتي بمحالات العقول، أن يكون مثلا الشخص نفسه في مكانين في ذات الوقت أو اجتماع الضدين في ذات الوقت، هذه من محالات العقول، والكتاب والسنة لا تأتي بها. تذكروا هذه القاعدة، يمكن تقرأوا عنها، محالات العقول ومحارات العقول، يعني الأمور التي يحتار فيها العقل. طيب السؤال التالي هو أظن السادس. أخ حسام بالضبط بقول وعطلها على سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم ذكرناه. نعم الله يجزيه الخير، يمكن ما سمعها أخونا حسام. طيب السؤال التالي سؤال سهل، أذكر آية من غير جزء اليوم تبين أن التخويف بشجرة الزقوم لم ينفع الظالمين بل زادهم ظلما وعنادا. أنا ذكرت هذا السؤال على سهولتي علشان الإخوة اللي بيقرأوا هذه الآية يعلموا أن هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم بمراده طبعا، لكن هذا الظاهر، لم يقرأوا هذه الآية يعلموا أن هذا المقصود. آية من غير جزء اليوم تبين أن التخويف بشجرة الزقوم لم ينفع الظالمين بل زادهم ظلما وعنادا. الأخ محمد إدريس أجاب، نعم الشجرة الملعونة في القرآن. محمد إدريس من وين؟ محمد إدريس من أين يا أخي محمد إدريس حضرتك؟ طيب الجواب إخواني، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، الآية 60 من سورة الإسراء، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ربنا جعل الرؤيا التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج فتنة حتى ينطرد من الإسلام صاحب القلب الضعيف الذي لا يبني إيمانه على أسس متينة. وكذلك جعل الشجرة الملعونة في القرآن، جعلها فتنة شجرة الزقوم، يخوف الله بها عباده فما يزيد الكافرين بذلك إلا طغيانا كبيرا. طيب إذن آية 60 من سورة الإسراء. بالمناسبة أنا كل ما أقرأ سورة الإسراء بتذكر صوت المنشاوي بها رحمة الله عليه، اللي بيكتب المنشاوي الإسراء طبعا ترتيلا وليس تجويدا، يعني صوت جميل في نسخة الزاد، كانت قراءته لها قراءة بهية جميلة جدا رحمة الله عليه وغفر الله له. السؤال الأخير من غير جزء اليوم من الأجزاء السابقة، سؤال بصراحة طرحته سابقا وفي سلسلة فن إحسان الظن بالله، ولذلك عليه علامة واحدة، علامة واحدة، وإن كان هو مش سهل لكن لأنه طرح سابقا. هناك موضعان في سورة من السور قد يظهر بينهما التعارض للوهلة الأولى، لكن يمكن الجمع بينهما بالقول أن الله عز وجل يثبت المؤمنين في مواطن الشدة، ولكنه تعالى قد لا يخرجهم من هذه الشدة إلا بعد أن يشتد خوفهم ويتساءلوا عن نصر الله لدينه وأوليائه، حتى لا يخرجوا من الشدة مغترين بأنفسهم وبثباتهم، بل يخرجون منها بعد أن تنكسر نفوسهم أمام الله عز وجل ويستحيوا من ربهم لما جال في خاطرهم عن نصره لدينه وأوليائه، وبعد أن يعلموا أنهم بذواتهم ضعفاء. أذكر هاتين الآيتين اللتين يظهر منهما التعارض، لكن يمكن الجمع بينهما بما تقدم، وتصفان موطنين مختلفين لحادثة معينة، لحادثة معينة. ما هما هاتان الآيتان؟ الأجزاء السابقة. من الأجزاء السابقة بدنا الآيتين، اللي بيجيب لنا إحدى الآيتين ما بياخدش العلامة خالص، بدنا الآيتين يا جماعة، الآيتان معا، الآيتان معا، الآيتان معا، وإلا ما فيش علامة خالص. السؤال أمامكم في التعليقات، وللإخوة الذين لا يتابعون التعليقات يحبون أن نقرأ السؤال سأقرأه عليكم، وإذا حدا جاب الجواب قاطعنا عبد الحميد. الآيتين، هناك موضعان في سورة من السور، سورة واحدة، قد يظهر بينهما التعارض للوهلة الأولى. لو أنت تأملت هيك وطولت عند كل آية في للوهلة الأولى قد تظن بينهما تعارضا، لكن يمكن الجمع بينهما بالقول أن الله عز وجل يثبت المؤمنين في مواطن الشدة، ولكنه تعالى قد لا يخرجهم من هذه الشدة إلا بعد أن يشتد خوفهم ويتساءلوا عن نصر الله لدينه وأوليائه، حتى لا يخرجوا من الشدة مغترين بأنفسهم وبثباتهم، بل يخرجون منها بعد أن تنكسر نفوسهم أمام الله عز وجل ويستحيوا من ربهم لما جال في خاطرهم عن نصره لدينه وأوليائه، وبعد أن يعلموا أنهم بذواتهم دون معية الله ضعفاء. أذكر هاتين الآيتين يا جماعة، بعدين معاكم، كثير ناس بكتبوا آية واحدة، هاتين الآيتين معا، اللي بده يجاوب يجاوب الآيتين معا، اللتين قد يظهر منهما التعارض لكن يمكن الجمع بينهما بما تقدم، وتصفان موطنين مختلفين لحادثة معينة. طلع لو سمحت عبد الحميد حلقة ستفرج في اللحظة المناسبة. أها، مين أجاب 10-22 سورة الأحزاب؟ مين لك؟ مريا عصام. مين؟ مريا عصام. مريا عصام ذكرت 10-22 سورة الأحزاب. ما شاء الله عليك أخت مريا، ما شاء الله عليك. طيب الأخت ماريا عصام، إذا تحكي لنا من وين نعرف اليوم مين اللي كان متغلب في الأجوبة. ورقم اثنين، يا ريت الله يكرمك، من أين جئت بهذا الفهم؟ لأني فيما أعلم ليس في التفاسير هذا الجمع بين الآيتين، فيما أعلم ليس في التفاسير، يعني هو تأمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صوابا. فإذا أختنا ماريا، إذا ممكن تقول لنا من أين هي ومن أين فهمت هذا الفهم، أو من أين قرأته، أين قرأته؟ طيب إلى أن تجيبنا أختنا نجيب يا جماعة. الآن الآيتان هما قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية 22 سورة الأحزاب. الآن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه كانت الكلمة الأولى التي قالها المؤمنون لما رأوا الأحزاب أمامهم، جاءوا من كل أفق وأحاطوا بالمدينة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عندنا الصدمة الأولى. المطلوب من المؤمنين أن يصبروا عند هذه اللحظة المخيفة. قالوا ما؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب ممتاز، ما شاء الله، ما مر يوم، مر يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، اشتد البرد، نفد الزاد وقل جدا، واليهود شاع عنهم أنهم يريدون أن يغدروا، والإشاعة طلعت صحيحة بدهم يغدروا. والآن اليهود في أي لحظة بيفتحوا بوابات حصونهم فينساحوا المشركون من كل حد وصوب، 40,000 واحد بيدخلوا على المدينة حتى يستبيحوا نساءها ويقتلوا رجالها ويعذبوا من شاءوا فيها، هكذا يعني هيك لمبين خلاص. بأي لحظة الآن اليهود أهل غدر، وقد ردوا برد سوء لمبعوثي النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام للتحقق من غدر اليهود. إذن بأي لحظة الآن بيفتحوا البوابات ينساحوا المشركون. هنا يعني المؤمنون يبدو أنهم ظنوا أن البلاء سيكون أقصر من ذلك وأن نصر الله سيأتي أعجل من ذلك، لكن النصر تأخر لحكمة من الله سبحانه وتعالى. أيوة الآن تعالوا للآية 10 و11، واللتان تصفان الحالة التي كانت عليها المؤمنون في هذا الوقت. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، الواحد بيكون بتطلع فيك وبؤبو عينه حارف على جهة من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر، بتحس نبضك واصل لرقبتك لحنجرتك، وتظنون بالله الظنونا. هنا ترى المفسرون تنزيها للصحابة واحتراما للصحابة وقدرهم، هناك من قال فيها أقوالا، أنا بعض المفسرين أنا أظن وأسأل الله لا تكون هذه جرأة على الصحابة على المفسرين الكرام، هذه كان فيها تكلف، قالوا وتظنون بالله ظنونا، قالوا ظنونا شتى، فظن المؤمنون بربهم خيرا وظن المنافقون بربهم شرا. والله يعني هذا التفسير لا يتفق مع السياق يا جماعة، لا يتفق مع السياق، لأنه الخطاب بهذه الآيات للمؤمنين. الله عز وجل يقول بعدها أول شيء: وإذ جاءوكم من فوقكم أيها المؤمنون ومن أسفل منكم أيها المؤمنون، وإذ زاغت الأبصار أبصاركم أيها المؤمنون، وبلغت القلوب الحناجر حناجركم أيها المؤمنون، وتظنون أيها المؤمنون بالله الظنونا. إذن يا رب أين نصرك؟ أين نصرك الذي وعدت؟ هذا ظن الذي ظنوه بالله عز وجل، والله تعالى أعلم. هنالك ابتلي المؤمنون، الكلام كله عن المؤمنين، المنافقون بر الحسبة أصلا، ذكروا وعروا في آيات قبل هذه أو بعد هذه وذكر الله شأنهم، لكن الخطاب الآن والحديث الآن عن المؤمنين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يظنون بالله ظنونا؟ جمعهم في النهاية بشر، وهم أصلا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من رقي في آخر حياتهم إلا بعد هذه التربية والخضات والعصرات الشديدة التي عصروها وهذه المواقف العصيبة التي عاشوها. وبالتالي نعم ظنوا بالله ظنونا، وضعوا في ظرف عصيب جدا، لكن من رحمة الله عز وجل أنه وقت النصر توقيتا بديعا حكيما عجيبا عظيما. لو أن النصر جاء قبل ذلك، لو أن الله عز وجل خلع بالرياح خيام المشركين وأكفأ قدورهم وجعلهم ينجلون قبل ذلك، لربما خرج المؤمنون في نفسهم شيء من العجب والغرور، لربما قالوا نحن صمدنا، عندما يتكلمون بهذا النصر لأولئهم: يا أبنائي لقد جاء 40,000 من المشركين من كل حد وصوب، نحن صبرنا، نحن صمدنا، نحن ثبتنا. ضمير نا قد لا يسلمون منه، لكن الله عز وجل عصرهم وعرضهم لهذا الخض الشديد ولأيام طوال حتى انكسرت نفوسهم وخرج منها كل ثبات ذاتي وصبر ذاتي، وعلموا أن لا ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالى، وظنوا بالله الظنون. أيوة إذن أخر الله النصر حتى يخرج من قلبهم أي بقية عجب أو غرور. طيب لو طال البلاء أكثر من ذلك، لو المسألة سحبت كمان أكمن أسبوع، لربما وقع بعضهم في الردة، أو لربما وقع بعضهم في أقوال المنافقين كمن كان يقول من المنافقين أن محمدا يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. فلو أخر الله النصر وأخر الفرج لربما ذهب إيمان بعض الصحابة وخسروا ما قدموا من عمل قبل ذلك. لا، سبحان الله العظيم، جاء النصر في اللحظة المناسبة، جاء الفرج في اللحظة المناسبة، خضوا عصروا كسرت نفوسهم أمام الله عز وجل وعلموا أنهم دون معية الله لا شيء، ثم بعد ذلك جاء النصر وانتشلهم. في ذلك إخواني هناك مادة يعني أيضا من سلسلة فن إحسان الظن بالله، وهذه سلسلة صيغت في وقت عصيب مر به أخوكم، فسبحان الله يعني كانت من التأملات هذه المعاني. فهناك حلقة بعنوان ستفرج في اللحظة المناسبة، وضعت عبد الحميد ستفرج في اللحظة المناسبة، اطلع عليها. بارك الله فيكم. مريا سامي تقول إنها كانت حدرة فالإحسان من ذنب الله. آه هذا هو. لا طيب ما شاء الله عليك أخت ماريا. هو في الواقع أنا أظن هي مش موجودة في التفاسير، لذلك أختنا ماريا يعني عرفت هذا المعنى من فن إحسان الظن بالله، ويكفي أنها ما شاء الله عليها بقي المعنى حاضرا في ذهنها. من وين أختنا ماريا؟ ما ذكرت يمكن؟ لا دكتور، إذا ممكن تقرأ التعليق المعلق. التعليق المعلق، حاضر يا عبد الحميد. يقول أخونا أحمد عبد الحي: أخ عبد الحميد أرجوك أقرأ التعليق بسؤالي هذا، لماذا قال ظنونا إذن؟ لو كان كما قلت أن تفسير المفسرين على خطأ، لماذا لم يقل وتظنون بالله ظنا واحدا أو ظن السوء؟ لذلك تحتمل كلمة ظنونا أنه يوجد ظن خير ويوجد ظن سوء. طيب لأن أخي بداية أن ما قلت المفسرون على خطأ، أعوذ بالله أن أقول مثل ذلك، وإنما أقول لم يشيروا لهذا المعنى، لم يشيروا لهذا التوفيق بين الآيتين. قد يقولون كلاما صوابا هنا وصوابا هناك، لكن كيف ينفون ما يظهر أنه تعارض بين الآيتين؟ يعني هذا ما وجدته عند المفسرين. ثم نقول المعنى الذي ذكرناه معنى محتمل، أراه محتملا وبقوة بصراحة، لكنه معنى يبقى معنى محتملا. الآن وتظنون بالله ظنونا، لاحظوا إخواني الإنسان في حالة الاضطراب يكون في تأرجحات، صعود ونزول صعود ونزول. قد يصلي الصحابي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف العصيب، ها يرتفع مستوى الإيمان، يقول لا لا أكيد أكيد سينزل للنصر، ثم بعد ذلك يبتعد قليلا ويرى الكفار يرمون بالنبال وبعضهم يحاول اقتحام الخندق، فيأتي ظن سوء أو ظن شك. يسمع كلمة تثبيت من أخيه المؤمن، ها يأتي ظن خير. وحتى الظنون التي فيها شك ليست ظنا واحدا، ظنون على درجات. قد يكون ظن في صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ظن في صدق وعد الله لنبيه. المعنى المهم إخواني أن الظنون شتى في مثل حالة الاضطراب والصراع النفسي التي يعيشها الإنسان. نعم قد يرد عليه ظن سوء ثم ظن خير، وظنون السوء قد تكون شتى، فما ما يقال أنه ظن واحد وحالة واحدة، والله تعالى أعلى وأحكم وأعلم. طيب الأخ سموح حامد يقول: دكتور أتمنى بعد انتهاء المسابقة أن تجمع الأسئلة وأجوبتها في ملف PDF نستطيع تحميل الاستفادة. طيب الآن إخواني بصراحة هناك أكثر من مشروع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وتكون يعني انطلاقتها من رمضان. في مشروع عبد الحميد طلب مني آخر الحكي عنه، ما راح نحكي عنه الآن، لكن في مشروع بدي أتكلم عنه الآن، ألا وهو أنه إن شاء الله يعني هذه الأفكار أنا كنت بصراحة بأخر على أمل أنه في يوم من الأيام إذا ربنا من علينا نعمل تفسير عصري أو يعني تفسير واقعي يعني بيتكلم عن واقع المسلمين اليوم، قريبا ما نفعله الآن، لكن أظن التأجيل في النهاية ينتهي إلى عدم عمل المشروع. وبالتالي أنا بدي أطرح عليكم فكرة أنه بعد رمضان نتعاون سوية هذه المادة، ما يعني الأشياء اللي بنحس أنها جديدة أو خلينا نقول طريقة عرضها بطريقة جديدة مميزة مبسطة ما نجدها بسهولة في التفاسير، فممكن إن شاء الله نجمعها في مؤلف، يكون هذا موسم رمضان 1439 هجري، وينشر هذا المؤلف، ينشر إلكترونيا مطبوعا في رمضان القادم إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن نعيد الكرة بمعاني جديدة. هناك يعني الحمد لله هناك معاني كثيرة جدا ممكن أن تطرح، برضو يعمل منها مؤلف، وبعدين إذا في يوم من الأيام ربنا يسر أنه حدا يجمعها بيكون شيء طيب. فيعني أنا إن شاء الله حابب أنه بعد رمضان الإخوة اللي معانا من يمكن أن يتطوع، أنا بعطيكم بعض الأشياء المطبوعة عندي والمواد المسموعة هي عندكم، ممكن حضراتكم تقوموا على شيء مكتوب وتعطوني إياه، أعمل مراجعة سريعة ثم هذا المنتج يطبع وينشر للناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم خيره ونفعه. وبعض الإخوة عمالوا بيعلقوا على مسألة ترجمة رحلة اللقين للغة الإنجليزية، بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بعد أسابيع قليلة بإذن الله تعالى سنبدأ في مشروع الإلقاء باللغة الإنجليزية، أن أعطي هذه الحلقات باللغة الإنجليزية ولا نكتفي بالكتابة بإذن الله تعالى. وهناك بشرة أخرى أيضا نتكلم عنها بالنسبة لرحلة اليقين فيما يأتي بإذن الله. الله يجزيكم الخير، وأنا كنت واعدكم أنه راح نقصر الجلسات، لكن يعني الجلسة مع حضراتكم ممتعة وطيبة والتفاعل جميل جدا، فطولنا اليوم شوية، أظني بكرة يمكن أن نقصر شوي. الأخوة العمالة بتطوع أقول أنا جاهز الكتابة إن شاء الله، راح نعلن ونعمل فريق عمل ونطبع هذه المادة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم في الساعة المباركة قبل غروب الشمس. السلام عليكم.